قامت لتمنع عن المسيرة ماضرا أنى لها وغرار عزمي بواتر قامت لتمنع عن المسيرة ماضرا أنى لها وغرار عزمي باتر شامت عقيقة عزمتي فحنينها رعد وعيناها السحاب المواطر حني رويدا لن يرق لظبية وبغامها ليث العرئين الزائر أرخي غناعك يا تماضر وامسحي عينيك صابرة فإني صابر لو أشبهت عبرات عينك لجة وتعرضت دوني فإني عابر إني لذو وجد كما جربتني صلب وبعض الناس رخ فواتر إن عن لي أمر فلي عن رفضه ناه وبالإقدام فيه آمر فإذا عزمت على تقارب نهضتي أمضى العزيمة جدي المتناصر والجد شيمة من له عرق إذا عدت عروق ذوي المرائر طائر ما فضل المهري إلا أنه بالجد في طي المراوح لمواهر سيري سيري سيري تماضر حيث شئت وحدثي إني إلى بطحاء مكة سائر حتى أنيخ وبين أطماري فتى للكعبة البيت الحرام مجاور متعوذ بالركن يدعو ربه يشكو جرائر بعدهن جرائر يشكو جرائر لا يكاثرها الحصى لكنها مثل الجبال كبائر والله أكبر رحمة والله أكبر نعمة وهو الكريم القادر وأحق ما يشكو ابن آدم ذنبه وأحق من يشكى إليه الغافر فعسى الملك بفضله وبطوله يكسو لباس البر من هو فاجر فعسى الملك بفضله وبطوله يكسو لباس البر من هو فاجر يا من يسافر في البلاد منقبا إني إلى البلد الحرام مسافر إن هاجر الإنسان عن أوطانه فالله أولى من إليه يهاجر وتجارة الأبرار تلك ومن يبع بالدين دنياه فنعم التاجر. تالله ما البيع الربيح سوى الذي عقد التقي وكل بيع الخاسر. خربتها هذا العمر غير بقية فلعلني لك يا بقية عامر. خربت هذا العمر غير بقية فلعلني لك يا بقية عامر. وعهدتني في كل شر أولا فلعلني في بعض خير آخر. في طاعة الجبار أبذل طاقتي فلعلني في حال كسري جابر. سأروح بين وفود مكة وافدا حتى إذا صدروا فما أنا صادر. بفناء بيت الله أضرب قبتي حتى يحل بي الضريح القابر. بفناء بيت الله أضرب قبتي حتى يحل بي الضريح القابر. ألقي العصا ما بين الحطيم وزمزم لا يطبيني إخوة وعشائر. ضيفا لمولى لا يخل بضيفه ويريه أقصى ما تمنى الزائر. ضيفا لمولى لا يخل بضيفه ويريه أقصى ما تمنى الزائر. حسبي جوار الله حسبي وحده عن كل مفخرة يعد الفاخر. سأقيم ثم ما تدفن أعظمي ولسوف يبعثني هناك الحاشر. يا ليت شعري والحوادث جمة والعيب فيه للحكيم سرائر. هل في قضاء الله أني قادم الأم القرى وإلى البنية ناظر. فمقبل الحجر الممسح ملصق القد به وعليه دم يقاطر. فبذلك البيت المستر طائف في ثوبين إحرامي أشعس حاسر. فمبادر للسعي ما بين الصفا والمروة العبد المجد مبادر. فمراقب النفر الحجيج فإلى من القبل المعرف نافر. فمراقب النفر الحجيج فإلى من القبل المعرف نافر. فإلى المعرف نافر حيث التقت من كل أقطار البلاد جماهر. بهم يباهي الله في ملكوته أهل السماوات العلا ويفاخره. حتى إذا ذلكت براحي فطارق جمعا فمنه إلى المحصب باكر فمجمر فمغصر أو حوالق نحر النهار فللنسيكة ناحر. ومتى تضم قتود رحلي ضامرا يهفو به نحو المدينة ضامرا ماض على الظلماء يخبطها إلى بلد أضاء به السراج الزاهر يهوي إلى قبر النبي محمد خببا كما رف الظليم النافر يهوي إلى قبر النبي محمد خببا كما رف الظليم النافر لله ميت بالمدينة قبره قصر مشيد والقصور مقابر لله ميت كل حي لم يكن بهداه حيا فهو عظم ناخر إن لم أنله ولم يكن مني له بسنان رمحي أو لسان يناصر ويهز من عطفي إذا جن الدجى أملي كما هز الجناح الطائر والله أكرم أن يرى متجردا من حلتين عماه عبد شاكر يا رب إني أستخيرك في الذي نت الرجاء به وأنت الخير وإليك أرغب في النهوض بعزمتي حتى أفي بجميع ما أنا ناذر صلوات الله وسلامه عليه.